أما الباب الثاني هو باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا أغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد أغفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. هذا الباب هو باب ما جاء في الإقسام على الله. المقصود من الترجمة بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد, بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد لما فيه من إساءة الظن بالله والتحجر على رحمة الله والتألي على الله والجرأة عليه. المقصود بالترجمة بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد لما فيه من التحجر لرحمة الله والجرأة عليه والتألي عليه وإساءة الظن به سبحانه وتعالى. في هذا ذكر المؤلف رحمه الله جندب قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال رجل والله لا أغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي يتألى يحلف. التألي هو الحلف والألية هي الحلف. ومن قول الشعر قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي. قليل الألايا الحلف حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية الحلف برتي لبرها ولم يحلف. في هذا أن رجلا قال والله لا أغفر الله لفلان تحجر على الله تحجر رحمة الله وتألى على الله وحلف على الله فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفره إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال الله من هذا حديث القدس. قال الله لما قال هذا الرجل والله لا أغفر الله لفلان قال الله من ذا الذي يتألى علي ويحجر علي ألا أغفره إني قد غفرت له يعني لهذا الرجل وأحبطت عملك القائل. وفي قصة وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد وجاء في سنن أبي داود هذه القصة وأنه كان رجلان من بني إسرائيل أحدهما عابد والآخر عاص رجلان متواخيين أحدهما عابد والآخر مذنب. فكان العابد يأتي إلى المذنب وينصحه ويقول له اتق الله اترك المعصية ثم يأتيه بالمرة الثانية ويقول اتق الله واترك المعصية وينصحه والمذنب مقيم على معصية. فأتى إليه يوما فقال له اتق الله واترك المعصية فغضب العاصي المذنب وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا ما لك دعوة فيه يعني مثل ما يقول بعض الناس ما لك دعوة اذهب اتركني وربي ما لك دعوة فيه. فغضب العابد وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فاجتمع عند رب العالمين فقال للعابد أكنت علي قادرا أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا حينما تحجرت وقلت والله لا يغفر الله لك ولا تدخل الجنة أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا. وقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي وقال العابد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته يذهب دنياه وآخرته. قال الله للعابد قال الله للمذنب ادخل الجنة برحمتي وقال العابد اذهبوا به إلى النار. هذا فيه من الفوائد كما استنبط المؤلف رحمه الله تحريم التألي على الله والإقسام على الله لما فيه من التحجر على الله التحجر والجرأة عليه وإساءة الظن به. وفيه أيضا أن الجنة أقرب أن النار أقرب إلى الإنسان من شراك نعله والجنة أقرب الإنسان من شراك نعله. فيكون هذا شاهد الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. كلمة واحدة تكلم بها دخل النار إذن قريبها النار ليست بعيدة والجنة بعيدة ما بينه وبين الإنسان إلا أن يقال فلان مات. إذا مات على التوحيد نقلت روحه إلى الجنة تتنعم ولها صلة بالجسد وإذا مات على الكفر نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد والعياذ بالله. إذا النار قريبة والجنة قريبة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. في من الفوائد أن الرجل يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب. هذا من فوائد الاستنباط هذا الموضوع. شاهد الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب. وفي اللفظ الآخر إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه نعوذ بالله. وفيه في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كف عليك هذا، فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهلا كب الناس في النار على وجههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أحق بطول سجن من لسان، ما أحق بطول سجن من لسان، يعني اللسان هو أحق من يسجن، يعني يسجن ولا يتكلم يخزن. جعل الله بينك حواجز الآن، عندك الشفتين والأسنان كلها تمنع من الكلام واللسان بعد ذلك، فينبغي أن يسجن اللسان. ما أحق بطول سجن من لسان، واللسان والكلام له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ما تبينت فيه مصلحته، هذا يتكلم فيه اللسان، والثاني ما تبينت مضرته، هذا يمسك، والثالث ما لم يتبين فيه مصلحته ولا مضرته فهذا مخير. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ما أحق بطول سجن من لسان. فالمؤلف يقول رحمه الله هذا الحديث فيه شاهد لحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لأن هذا الرجل العابد قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فدخل النار بهذه الكلمة، دخل النار بهذه الكلمة. لماذا؟ لأنه تحجر على الله وتألى عليه وتجرأ على الله ومنع هذا الشخص رحمة الله، وليس له ذلك، هذا ليس لك، هذا إلى الله. كيف تتحجر رحمة الله؟ كيف تحلف على الله أنه لا يغفر لفلان؟ كيف تتجرأ على الله عز وجل؟ ولهذا صارت هذه الكلمة أوبقت دنياه. قال أبو هريرة تكلم بكلمة، ما هي هذه الكلمة؟ قوله والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. وفيه إطلاق الكلمة على الجمل، الجمل تسمى كلمة، وقد تسمى الخطبة كلها كلمة، يقول فلان ألقى كلمة، وهي خطبة كلمات كثيرة. الكلمة تطلق على الكلام كما قال الملك، وقوله عم تطلق الكلمة على الكلام كما قال المالك في ألفيته. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يذهب الدنيا وآخرته، وهي قوله والله لا أغفر الله لك ولا أدخلك الجنة. فالواجب الحذر من فلتة اللسان. وهذا الإقسام على الله هذا والتحجر على الله فيه إساءة الظن بالله، إساءة الظن بربه، إساءة الظن بالله، وظن أنه أن الله لا يغفر لهذا العاصي ولا يرحمه ولا يدخله الجنة. وفي من الفوائد ما استنبطه المؤلف قوله أن الإنسان قد يدخل النار، قد يدخل الجنة بسبب هو من أكره الأمور إليه، من أكره الأمور إليه. فهذا العاصي دخل الجنة بسبب أن هذا دعاه وهو يكره هذا، هو يكره لما دعاه قال اترك المعصية وكذا، يكره هذا، فلما قال له والله لا أغفر الله لك صار دخل الجنة بسبب هو يكرهه، بسبب أنه دعاه لما نصحه يكره النصيحة، لكن صارت هذه النصيحة سبب في دخول الجنة، حيث أنها حملت هذا العابد على أن يتحجر ويقسم على الله، فصار دخل الجنة بسبب هو من أكره الأمور إليه. فالإقسام على الله من إساءة الظن بالله، وهو غير الإقسام على الله الذي هو من باب الإحسان الظن بالله. هناك إقسام على الله من باب الإحسان الظن بالله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وفي لفظ ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. ومن ذلك رحمك الله، من ذلك أن سعد بن وقاص كان مستجاب الدعوة وكان يقسم على الله، فإذا التقت الصفوف وقابلوا الكفار قالوا لا يا سعد أقسم على ربك أن ينصرنا على أعدائنا، فيقسم على الله فينصرون، وهو الذي هزم الفرس والروم. فهذا من باب الإحسان الظن بالله، ومن ذلك قصة الربيع أخت أنس النضر أنها كسرت ثنية جارية، ثنية امرأة متعمدة، كسرت ثنيتها فرفع أهلها الجارية الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتص من الربيع وتكسر ثنيتها قصاصا. فجاء أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال يا رسول الله والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. فالله سبحانه وتعالى لين قلوب أهل الجارية فعفوا وأخذوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فهذا أقسم من باب حسن الظن بالله لا من باب التحجر والتألي على الله. الأول فيه إساءة الظن بالله الممنوع، الإقسام على الله فيه إساءة الظن بالله، يقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخل الجنة، أساء الظن بالله، أساء الظن بالله وتحجر على الله رحمته. أما هذا من باب إحسان الظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله. الأول من باب إساءة الظن بالله، وهذا من باب إحسان الظن بالله. والإحسان الظن بالله ما فيه منع لرحمة الله ولا تحجر، ما فيه تحجر ولا منع ولا جرأة على الله، وإنما هو من باب إحسان الظن بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وفي لفظ ذو طبرين لو أقسم على الله لأبره، يعني ما له مكان في المجتمع. أشعث شعث شعره لا يدهن ولا يكده ولا يسرح الشعر، أغبر يعني ليس ثيابه ليست نظيفة لفقده، مدفوع بالأبواب ما يقبله وليس له مكان في المجتمع، لكن له مكان عند الله بسبب عمل الصالح. لو أقسم على الله لا أبره، وهذه حاله عند الناس لا قيمة له لكن له قيمة عند الله. لو أقسم على الله لا أبر الله قسمه لكرامته على الله ولمنزلته عنده بسبب عمله الصالح وإخلاصه وتوحيده وصدقه مع الله واستقامته على أمر الله ووقوفه عند حدود الله. فلهذا لو أقسم على الله لا أبر الله. ومن ذلك قصة أنس لما أقسم على الله لا تقسم ثنية الربيع فأبر الله قسمه فعفى أهلها، جعل الله في قلوبهم أن يعفو. ففرق بين الإقسام على الله التألي عليه والتحجر وإساءة الظن به، والإقسام على الله من باب حسن الظن بالله في أمر ليس فيه تحجر ولا جرأة على الله، ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يتعنى حتى ولو كان يرى هذا أنه أهل لذلك، فلا ينبغي أن يتسرع في مسألة الإقسام على الله من باب أن يقسم على الله في أمر من الأمور إلا بعد التأمل والتروي والتأكد حتى لا تزل به القدم. نعم، وفق الله جل وعلا. سم الحبوط، ظاهر الحبوط هذا هو، هذا ظاهر الحبوط، يعني قد أفضت له وأحبطت عملك. ولذا قال أبو هريرة تعليقا أوبق دنياه وآخرته، أوبق دنياه وآخرته، والذي يحبط عنه هو الكافر. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولهذا قيل إن ترك الصلاة كفر، أخذ من حديث البخاري الذي رواه برد بن حصيب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي حبط عمله كافر. هذه من أقوى الأدلة على ترك الصلاة كفر. نعم، ولو لم يكن جحدا لوجوبها. نعم، سمع. نعم، في دليل على تخصيص السنة، وتخصيص السنة الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالكتاب، هذا ثابت وهذا ثابت، أدلة هذا له أدلة وهذا له أدلة، فالسنة تخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني إخفار ذمتك وذمة أصحابه أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه، أقل الأمر خطرا. نعم. الثالثة قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله. نعم، وأن الغزو يكون بالمسلمين يغزون مستعينا بالله لإعلاء كلمة الله. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. كذلك أن الغزو يكون إن العلة في القتال لما هو الكفر. نعم العلة في قتاله هو الكفر. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. نعم استعن بالله يعني توكل على الله وقاتلهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم وأن الحكم العلماء قد يصيب وقد يخطئ. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. يقول فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا. نعم نعم ما تتخذ هذا الصواب. أم مالك يرى أن العموم يرى تأخذ من جمع الطوائف الإمام. هذا في أهل الكتاب. هذا الصواب أن الآية في أهل الكتاب. وقيل أن هذا كان أولا قبل الجهاد فيها قول جواب لأهل العلم. نعم قيل أن هذا قبل الجهاد شرعية الجهاد. وقيل أن خاص بأهل الكتاب لا يكرهون في الدين وإنما يخيرون بين الجزية وبين الإسلام وبين القتال. نعم أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. تكلم كلمة ثم مات دخل النار. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. كذلك يموت يختم لها بخاتمة حسنة على التوحيد ثم ينقل إلى الجنة. نعم. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره، يعني لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، مثل الكلمة التي قالها هذا الرجل العاد والله لا أغفر الله لفلان، قال والله لا أغفر الله لك ولا أدخل في الجنة. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم. فالمذنب غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه بسبب دعوته هذاك دعوته له، ويكره أنه يدعو يقول ترك الذنب يكره، لكن غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه كان سببا في المغفرة له. نعم. باب لا يستشفع بالله على